الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذه المحاضرة تعد محاضرة تلخيص أو مراجعة على كتاب التوحيد. الغرض منها أن هناك بعض الأبواب قد طال العهد بيننا وبينها، خاصة الأبواب الأولى، فتحتاج إلى مراجعة، وهذا مع أهمية كتاب التوحيد، وأن طالب العلم أو طالبة العلم لا يغفل عن هذا الكتاب ولا عن هذه الأبواب. فكانت هذه المحاضرة بمثابة المراجعة السريعة على أبواب الكتاب، وفي نفس الوقت لم شتات الأبواب التي قد تفرقت في الاختبارات السابقة. فسنعرض في هذه الدقائق بإذن الله سبحانه وتعالى مرور سريع على أغلب الأبواب التي ورد ذكرها في كتاب التوحيد، والمسائل التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والأحكام المتعلقة بها، وبعض الأدلة بصورة مختصرة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، دون شرح ودون تطويل، بحيث تكون هذه المحاضرة مجال للاختبار الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ما سيأتي في المحاضرة، الجميع مطالب أن يستمع للمحاضرة وأن يكتب ما ورد فيها من الأحكام والأدلة، بحيث سيأتي فيها اختبار مبسط الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. فنكون بذلك قد عقدنا 7 امتحانات في كتاب التوحيد، كل 10 أبواب امتحان، وعقدنا بذلك أيضا امتحانا ثامنا على جميع الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. وما سأذكره في صورة مسائل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأبدأ حتى لا أطيل، حتى لا نأخذ وقت كثير بإذن الله عز وجل. وأنا لن أشرح لأن هذه الأبواب مشروحة، إنما سأقرأ أو أراجع مراجعة سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبعض الأبواب سأتركها، وبعض الأبواب سأجمعها مع البعض الآخر، فليس بنفس ترتيب الكتاب الذي عهدناه في المدارسة. المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أوجب على كل عباده إفراده بالعبادة، وأرسل الرسل من أجل ذلك، فالتوحيد هو أول ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. المسألة الثانية أن للتوحيد فضائل عظيمة، ومنها أنه ينقذ صاحبه من النار، صاحب التوحيد من النار، ويكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب، ويرفع ويمحو الله سبحانه وتعالى به الخطايا. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. المسألة الثالثة: يجب على المؤمن أن يحذر من الشرك، ويخاف على نفسه من الوقوع في أي باب من أبواب الشرك أو أي صورة من صور الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى على لسان إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. المسألة الرابعة: يجب على من عرف التوحيد وحقق التوحيد وملأ التوحيد قلبه أن يدعو الناس كذلك إلى تحقيقه وامتثاله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. المسألة الخامسة: معنى التوحيد إخلاص العبادة لله، والبراءة من كل ما يعبد سوى الله، وإعلان التوحيد وإظهار البراءة من الشرك. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. المسألة السادسة من الصور التي يقع بها العبد في الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما معتقدا فيهما رفع البلاء أو دفعه. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ومعلوم كما مر معنا أن من لبسها معتقدا أنها بذاتها تنفع وتضر فهذا شرك أكبر، ومن لبسها معتقدا أنها سبب في دفع الضر أو جلب النفع فهذا شرك أصغر. المسألة السابعة: الرقى نوعان، رقى شرعية وهي ما خلت من الشرك، ما كانت بالآيات والأذكار والأدعية الواردة المأثورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت بالطلاسم والتعوذات الشركية فهي رقية شركية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم هنا على الرقى بأنها شرك، والمقصود بالرقى الشركية. وكذلك التمائم محرمة، وهي ما يعلق في رقبة الأولاد حفاظا عليه من العين ونحو ذلك، وهذه التمائم محرمة سواء كانت مشتملة على شرك وطلاسم وتعوذات غير شرعية، أو كانت هذه التمائم مكتوب فيها آيات من القرآن، كلها على وجه السواء شركية. المسألة الثامنة: التبرك بالأحجار والأشجار والأماكن والرمال والأشخاص ونحو ذلك من الشرك. والدليل حديث أبي واقد الليثي لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر، وقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان للمشركين شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم تبركا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المسألة التاسعة: الذبح لغير الله شرك أكبر، لأن الذبح عبادة ولا يجوز صرف العبادة لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: لعن الله من ذبح لغير الله. المسألة العاشرة: نهى الشرع أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أو يتعبد لله في مكان يتعبد فيه لغير الله، وذلك سدا للذرائع المفضية إلى الشرك وحماية لجناب التوحيد. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هنا في هذه الآية نهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، ويقاس عليه الأماكن المعدة للذبح لغير الله فلا يذبح فيها لله. وكذلك حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. المسألة الحادية عشر: النذر لغير الله شرك أكبر، لأن النذر عبادة ولا يجوز صرف العبادة لغير الله. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. المسألة الثانية عشر: الاستعاذة والاستغاثة بغير الله شرك، فلا يجوز أن نستعيذ بغير الله، ولا يجوز أن نستغيث بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. المسألة الثالثة عشر: التعلق بغير الله في جلب النفع أو دفع الضر أو الشفاء أو الهداية أو وجود الشيء الضال أو نحو ذلك شرك، لأنه لا أحد في هذا الكون يملك شيئا غير الله، ولو كان أحد يملك شيئا لملكه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه وعلى هداية عمه فلم يستطع، ومات عمه على الكفر، وأنزل الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا الأولياء يستطيعون، ولا الملائكة تنفع، ولا حتى الرسل ينفعون، فضلا عن الموتى والمقبورين والجن. المسألة الرابعة عشر: الغلو في الصالحين أحد أسباب الوقوع في الشرك، فيجب على المسلم اجتناب الغلو فيجب على المسلم اجتناب الغلو وإنزال الناس منازلهم. ولذلك كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، وهو مجاوزة الحد في المدح، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال أيضا: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومثل الغلو في الصالحين المنهي عنه النهي عن الغلو في قبور الصالحين، يعني النهي عن أشخاصهم، الغلو في أشخاصهم، والنهي عن الغلو في قبورهم، لأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد، أو يصلى عندها، أو يتعبد لله سبحانه وتعالى عندها، أو يوقد عليها السرج، أو تبنى عليها المباني. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك من شرار الخلق، لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المسألة الخامسة عشر: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يحمي جناب التوحيد وبكل ما يسد الطرق الموصلة إلى الشرك. لما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله. قالوا أنت أفضلنا وأعظمنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. المسألة السادسة عشر: السحر نوع من أنواع الشرك، لأنه لا يتأتى للساحر السحر بدون الشرك، فجاء الوعيد الشديد في تعلم السحر والذهاب للسحرة وتصديقهم ونحو ذلك. والسحر كما ذكرنا عقد ونفث وريق وكلام يؤثر في القلوب والأبدان. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، تهلك صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. وذكر منهم السحر. المسألة السابعة عشر: حرمة الذهاب إلى الكهان والعرافين أو المنجمين أو الرمالين، وهم الذين يدعون معرفة الغيبيات، أي يعلمون الأمور الغيبية، فيدعون أنهم يعرفون ما يحدث للإنسان من الأمور المستقبلية أو الدلالة على الأشياء الغائبة أو الضائعة ونحو ذلك. فهؤلاء من ذهب إليهم فصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ذهب إليهم ولم يصدقهم، سألهم ولم يصدقهم، لا تقبل له الصلاة 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. المسألة الثامنة عشر: حل السحر لا يكون إلا بالقرآن والأذكار والأدعية والرقى الشرعية. أما حل السحر بالسحر فهذا شرك، وهو الذي يسمى النشرة. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. المسألة التاسعة عشر: التطير أو التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات من الطيور والأشخاص والأماكن والأسماء من الشرك المنافي للتوحيد، وهو عمل من أعمال الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ولو وقع الإنسان في شيء من التشاؤم فكفارته أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأما الفأل فشيء حسن كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يتفاءل الإنسان بكلمة طيبة وهو مقدم على أمر ما، أو يتفاءل برؤية شخص ونحو ذلك، أو برؤية ونحو ذلك. المسألة العشرون: علم النجوم أو تعلم منازل القمر ينقسم إلى قسمين: علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير أي الاستدلال بالنجوم والكواكب على القبلة وعلى أوقات الصلوات وعلى معرفة فصول العام ونحو ذلك، وهذا علم مباح. وأما علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فهذا نوع من الشرك. ولذلك أبطل الشرع أن ظهور الكوكب أو النجم الفلاني أو خفوته علام أو خفوته علام على ولادة إنسان أو موت إنسان، وأبطل كذلك نسبة نزول المطر إلى الكواكب والنجوم والأنواء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم، يعني نسبة السقيا ومجيء المطر إلى النجوم. وفي الحديث: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بالله مؤمن بالكواكب. المسألة 21: الحب عبادة، والخوف عبادة، والتوكل عبادة، والرغبة والرهبة عبادة، والرجاء عبادة، ولا تكون هذه العبادات لغير الله. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المسألة 22: يحذر المسلم من الأمن من مكر الله ومن القنوط من رحمة الله. ومكر الله هو استدراج الله العبد بالنعم على الرغم من ذنوبه ومعاصيه، حتى إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. فيحذر المسلم من هذا الأمن وهو قائم على الذنوب والمعاصي. وكذلك يحذر من القنوط من رحمة الله، والقنوط هو استبعاد الفرج واليأس من حصول المراد فيما يريده ويؤمله من الله سبحانه وتعالى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله واليأس من روح الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. المسألة 23: من كمال الإيمان والتوحيد الرضا بقضاء الله وقدره، وأن نعلم أن ما يقدره الله إنما يقدره بعلمه وحكمته، حتى المصائب والابتلاءات هي من قدر الله، يجب علينا أن نؤمن بها ونرضى بها. وأي فعل ينافي الرضا محرم ومن الكبائر ومنافي لكمال الإيمان، كشق الجيوب ولطم الخدود والنياحة على الموتى، كل ذلك محرم ومن الكبائر. المسألة 24: تحرم طاعة الأمراء والعلماء إذا كانت هذه الطاعة في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو تغيير أحكام الله، هذا من الشرك الأكبر. تحرم طاعتهم إذا كانت هذه الطاعة في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو تغيير أحكام الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. المسألة 25: هناك أمور تعد من كمال التوحيد، أول هذه الأمور الرضا بالحلف بالله، أي من حلف له بالله في خصومة أو غير ذلك فليرضى بالحلف. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. الأمر الثاني تغيير الأسماء من أجل تحقيق التوحيد، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم إلى أبي شريح، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الأمر الثالث: لا يقل أحد على عبده وأمته: هذا عبدي وهذه أمتي، وليقل: هذا فتاي وهذه فتاتي، وذلك تعظيم لحق الله سبحانه وتعالى ولأسماء الله سبحانه وتعالى، وتأدبا بالألفاظ مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: عدم رد من سأل بالله، قال صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوا. المسألة 26: ورد النهي عن أشياء تخل بالتوحيد، نذكر منها 7 أشياء. الأول: قول ما شاء الله وشئت، لأن ذلك العطف فيه تسوية بين الله وبين العبد، والصحيح أن نقول ما شاء الله ثم شئت. الأمر الثاني: ورد النهي عن قول السلام على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني السالم من كل آفة أو نقص، فهو يدعى ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. المسألة الثالثة: ورد النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، لأن هذا مشعر بعدم الاهتمام وبالاستغناء عن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. وفي رواية: ليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. المسألة الرابعة: ورد النهي عن سؤال شيء من متاع الدنيا بوجه الله الكريم، بل يسأل بوجه الله أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. المسألة الخامسة: ورد النهي عن قول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لأن هذا فيه إشعار بعدم الرضا بقضاء الله وقدره. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني قلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الأمر السادس: ورد النهي عن كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف تشعر بالاستخفاف باسم الله سبحانه وتعالى وعدم احترامه وعدم تعظيمه. قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، يعني مروجة للسلعة، لكنها ممحقة للكسب. الأمر السابع: ورد النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، يعني يستشفع الإنسان بالخلق على الله، هذا جائز. أما أنه يستشفع بالله على خلقه فهذا منهي عنه. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، يعني لا يجعل الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين أحد من خلقه، فهذا فيه تنقص لله، والله منزه عن النقص. المسألة السابعة والعشرون وقبل الأخيرة: تحريم سب الدهر وتحريم ذم الدهر، لأن الدهر لا يملك شيء، إنما المالك للكون والمدبر للأمور والمقلب لليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى. وأما الدهر والأيام والليالي لا تملك شيئا، فكأن من سب الدهر اعتقد أنها فاعلة مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك تحريم سب الريح، لأنها مخلوقة، فمن سب الريح كأنما قد رجع السب إلى الخالق وإلى المدبر وهو الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. المسألة الثامنة والعشرون والأخيرة: من الأدلة العقلية على وحدانية الله سبحانه وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة النظر في الآيات الكونية من حولنا الدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى خضوع المخلوقات لله، والنظر إلى الترتيب العجيب في سير السماوات والأرض وفي تعاقب الليل والنهار، النظر إلى خلق الإنسان بهذه الطريقة البديعة، كل هذه المخلوقات العظيمة التي نراها من حولنا تدل على أن لها خالقا أعظم وهو الله سبحانه وتعالى. فكل هذا يدل على وجود الله، ويدل على عظمة الله، ويدل على كمال الله سبحانه وتعالى، ويدل على تفرده بالملك والسيادة والأمر والنهي. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يعرف صفات الله سبحانه وتعالى فلينظر إلى الكون، إذا أراد أن يحقق التوحيد فلينظر إلى الكون، إذا أراد أن يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه فلينظر إلى الكون من حوله. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه مسائل 28 ذكرناها مختصرة، المطالب أن الجميع سيقرأها، يكتبها، ينظر ما أوردناه فيها من الأحكام والأدلة، ثم تراجع مراجعة دقيقة، ويكون فيها اختبار الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.